قال رحمه الله: ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة. كثير من انخرط في مثل هذا الضياع، لو تأمل مثل هذه المعاني لعدل عن هذه المحبة ولا وزنها من أول الطريق، لعدل عنها من أول الطريق، لكن كثير يدخلون بجهل منهم بالعواقب والمآلات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.